وطيب نخرج بقى نتفسح عشان نخدم الاكل، نخرج نتفسح. طيب يبقى نلعب كرة، نلعب كرة. وهذه كلها مباحات ليس فيها شيء حرام، وانما لن تسكت النفس ابدا ابدا. كلما اعطيتها شيئا تفتح لك بابا اخر، تعطيها الشيء ده كمان باب ثالث طابع خامس عاجر، حتى تقول لك ادخل النار برجليك. وكلما مكنتها وتوسعت في المباحات قادتك الى الحرام. اللهم انا نعوذ بك من الحرام، تقودك الى الحرام. فالنفس اذا شبعت اشرت وبطرت وتكبرت وطلبت بقية شهواتها، وهي لا تشبع من شهوة ابدا ولا تكف عن شهوة ابدا. يقول الامام ابن جماعة صاحب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في اداب العالم والمتعلم، وابن جماعة من اكابر المربين الذين تخصصوا في التربية، ابن جماعة، وهو ما زال يستفاد من كتبه عند من يكتب في التربية من اهل الغرب، من الكفرة اهل الغرب يستفيدون من كتب ابن جماعة، واجريت عليها رسالات دكتوراه، لعلك اطلعت على بعضها، نشر قريبا رسالة دكتوراه لرجل سعودي حصل عليها من جامعات سويسرا. فابن جماعة يقول من اعظم الاسباب المعينة، من اعظم الاسباب المعينة على الاستغلال والفهم وعدم الملال من الطاعة اكل القدر اليسير من الحلال، اكل القدر اليسير من الحلال. ثم روى عن الشافعي رضي الله عنه قال، قال الشافعي ما شبعت منذ 16 سنة. الشافعي يقول ايه؟ ما شبعتش من 16 سنة. وسبب ذلك، ده كلام ابن جماعة، ان كثرة الاكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم وشراهة الشهوة. اول ثاني تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك ان كثرة الاكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الاكل والشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم ودوران الشهوة. هذا مع ما فيه من الكراهة الشرعية والتعرض لخطر الاسقام البدنية، كما قيل فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام او الشراب. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى ولم يرى احد من الاولياء والائمة العلماء يصف او يوصف بكثرة الاكل ولا حمد به، انما يحمد كثرة الاكل من الدواب التي لا تعقد بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح اشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من الطعام. احفظ هذه، الذهن الصحيح اشرف من ان يبدد يضيع ويعطل بالقدر الحقير من الطعام يؤول امره الى ما قد علم. اخرة الطعام ايه؟ اخذ بعض السلف تلميذا له الى الكناس المزبلة وقال له تعالى اريك دجاجهم وفالوزجهم وحلواهم، فقاده الى الكناس قال له تعالى ما اوريك الاكل اللي بياكلوه، نعم احملك الى مجاري القاهرة الكبرى لترى اللحمة والتفاحة والفواكه ما كثر منها وما قل، هذا مالها تكون ايه؟ وتنتهي القضية.

وما زلت استغرب منها، ان امرأة من نساء السلف، والام مدرسة، الام مدرسة، قالت لاولادها يوما: يا بني عودوا انفسكم طاعة الله، فان النفس اذا تعودت الطاعة ألفتها، فاذا سول لهم الملعون معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. شوف الكلام. اذا تعود الانسان، اللهم املأ قلوبنا حبا لطاعتك، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. نعم، اذا النفس الفت الطاعة واحبتها، اذا النفس تلذذت بالمصحف وتتأملت فيه وتمتعت بالنظر اليه، من انواع الطاعات التي سأذكرها لكم المئة، النظر في المصحف ولو بدون قراءة. دليل، اعمالك تقوم عن دليل، الدليل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره ان يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. والحديث صحيح الجامع، انظر في المصحف. اذا اثمن هذا، اثمن النظر في المصحف وتمتع به، فان المعصية تمر محتشمة وقلبه ينكر. مش عايزين والله. نعم، تمر المعصية فيقول: لا اريد، اعوذ، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. نعم، فانتبه لهذا، ان القلب كلما كان اكثر توحيدا، كلما كان اشد اخلاصا، صرف الله عنه السوء والفحشاء وخلصه وجعله من المخلصين. كيف هذا؟ معكم وقت ولا زهقتم؟ طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. في المدارج فاتحة التوبة، يقول ابن القيم: واول معاني التوبة، دي اللي انت هتمشي عليه الاسبوع ده، ده العلاج، ده البرسام، ده الدواء اللي انت هتاخده وتواظب عليه فلا يفارق ذهنك. يقول ابن القيم: واول معاني التوبة ان تنظر الى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين اتيان الذنب، وبالتالي منع الله عصمته عنك. الله اكبر. يقول: اللهم صل على النبي محمد. واول معاني التوبة ان تنظر الى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين اتيان الذنب، وبالتالي منع الله عصمته عنك. وانت جاي تذنب، وانت خارج من بيتك الصبح بتقول: يا رب يسر وابعث لي واحدة حلوة ابصلها. بتقول كده؟ ما بتقولش. فما بتعتصمش بالله لتأدي الذنب، صح؟ وفي نفس الوقت لا تعتصم لينجيك من الذنب.

إيلام. يقول ابن القيم: وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهو موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك، موصل إلى نزع الإيمان بالكلية واستخلاف الكفر في القلب إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. إذا استمر الأمر على كده تعفى وتفرح، تذنب وتسعد، فإن الأمر يوصل إلى الكفر والعياذ بالله إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف مزعج من الله أن توافي عليه قبل التوبة، وندم على ما فاتك من الله بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. خوف وندم وتشمير. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصرار، والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر أعظم من الذنب الأول بكثير. شوف الذنوب بقت كام؟ الذنب الأول أنك عصيت نظرت، الذنب الثاني أنك لم تتألم بهذه المعصية بل فرحت بها، الذنب الثالث أنك لم تراعي نظر الله إليك، الذنب الرابع أنك تعاود النظرة ثاني. الإصرار، فالإصرار ذنب أكبر من الأول. يقول ابن القيم: هذا وذلك ذنب أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر ثم الثاني يوجب ثالثا أكبر ثم الثالث كذلك حتى يستحكم الهلاك. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك وأشد من كل هذا المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، وإن لم يؤمن بنظر الله واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه بأن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح من مسلم، لا تصح إلا من مسلم. كلام في منتهى الخطورة. لذلك قال الله: إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن. فلا بد، يقول ابن القيم، فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء مؤمن بأنه ربنا سيف ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر إذا كان يؤمن بأن الله لا يراه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. شوف الشرط الخطير اللي بيحطه ابن القيم ده. لذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه.